الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله هو عز كل ذليل وغنى كل فقير وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف الله جل جلاله هو الذي يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء فقد كان الإفطار بالأمس حراما فأصبح الصيام اليوم حراما أتدرون لماذا أصبح الصيام اليوم حراما؟ لأننا مدعوون اليوم لتناول طعام الإفطار لا على مائدة ملك من ملوك الأرض ولا على مائدة صاحب فخامة ولا صاحب جلالة ولا صاحب رئاسة ولا صاحب مقام رفيع لا في قصر عابدين ولا في قصر القبة إننا مدعوون اليوم لتناول طعام الإفطار على مائدة واحد الديان جل جلاله الصائمون جميعا كل الصائمين وجه الواحد الديان إليهم اليوم دعوة شرف لتناول طعام الإفطار على مائدة الواحد القهار أصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان تعفو الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يبشر الصائمين اليوم يبشر كل صائم أكمل العدة وكبر الله اليوم فيقول له للصائم فرحتان فرحة عند فطره أي يوم عيد الفطر وفرحة عند لقاء ربه يوم يقوم الناس لرب العالمين رمضان سوق قام ثم انفض ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر اللهم اجعلنا من الرابحين سيدي يا نور بصري يا جلاء همي يا ذهاب حزني يا حبيب قلبي يا أبا القاسم يا رسول الله أنت الحبيب الذي ختم الرسالات وجاء يهدينا نور النبوات أنت الشفيع الذي سعد الأنام به من عاش في خديه نال الكرامات صلى عليك الله يا علم الهدى ما عبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم أما بعد فيا حماس الإسلام وحراس العقيدة، تعالوا أيها الإخوة الأعزاء لنضع اللمسات الأخيرة على رمضان الراحل، ومع الدرس 75 بعد 100 أنتقل بحضراتكم إلى رياض القرآن، كلام الواحد الديان، ماذا يقول لنا مولانا في يوم عيد الفطر؟ اسمعوا كلام الله، نداء رباني قدسي قرآني سماوي موجه إلى أمة الحبيب وإلى البشرية جمعاء. يقول مولانا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. نداء من الخالق، من البارئ، من المصور. يا أيها الناس، يا أيها الناس في مشارق الأرض ومغاربها، اتقوا ربكم. وهنا عبر القرآن بعنوان الربوبية، لأنها آية نعم وآية أفضال من الله. فما هي التقوى؟ كيف نتقيك يا رب؟ تعالوا إلى مدرسة الإمام علي كرم الله تعالى وجهه، نسأله ما هي التقوى يا إمام؟ وهنا يرفع الإمام صوته بكل فصاحة وبلاغة، لأنه ربيب بيت النبوة، تربى في حجر الحبيب المصطفى. فعلي هذا يوم نزلت الرسالة على حبيب الله محمد، كان عند علي من العمر 8 8 لو كان في زماننا والتحق بالمدارس لكان مكانه في الصف الثاني من المرحلة الابتدائية. فكيف يقول المضللون المنحرفون المتطرفون من غلاف الشيعة ان جبريل كان نازلا على علي ولكنه اخطأ ونزل على محمد، وكان علي هو المطلوب بالرسالة؟ قولوا لهم: أينزل جبريل على صبي عنده من العمر 8 إن هذا لشيء عجاب. وجبريل لا يخطئ، لأن جبريل لا يتحرك من عند نفسه. إذا أخطأ جبريل فإنما الخطأ ليس خطأ جبريل، إنما يسند الخطأ عندئذ لله رب العالمين وحاشاه. علي دخل بعد نزول الوحي على رسول الله وكان عنده من العمر 8 وجد الرسول وخديجة يذكران الله، فسألهما: ما هذا يا ابن عم؟ قال له يا علي إن الله اصطفاني نبيا ورسولا. قال علي أريد أن أؤمن بك يا ابن عمي. فقال له الرسول هل عرفت الأمر على أبيك يا علي؟ فإنك ما تزال صبيا صغيرا. وغاب علي 3 أيام سوية وعاد إلى الحبيب ونطق بالشهادتين وسأله الحبيب المصطفى هل استأذنت أباك يا علي؟ فقال علي لا يا رسول الله. فقال له الحبيب ولم لم تستأذنه؟ قال يا رسول الله إن الله لما أراد أن يخلقني من طهر أبي لم يستأذن أبي، وأنا أدخل دين الله من غير أن أستشير أبي. ماذا يقول علي في تقوى الله؟ يفسرها لنا ب4 كلمات. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. بل ان الامام علي زار المقابر ذات يوم ووقف بين المقابر ونادى على اصحابها وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انتم السابقون، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، انتم فرسنا الى الجنه ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم رب هذه الأجسام البالية والأرواح الباقية التي خرجت إليك وهي مؤمنة بك، أدخل عليها روحا من عندك وسلاما من عندي. يا أصحاب المقابر إن بيوتكم سكنت وأموالكم قسمت وأزواجكم تزوجن بغيركم. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ اسمعوا هذا الكلام الغالي، اسمعوا الحقائق التي لا تختلف ولا تتخلف. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتقر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن اناس مضوا امالك فيما مضى معتبر؟ اموالكم قسمت ودياركم سكنت والنساء تزوجن، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم انصف الامام قليلا ونظر الى اصحابه وقال لهم والله لو شاء الله لهم ان يتكلموا لقالوا ان خير الزاد التقوى. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار احمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. اتقوا ربكم الذي خلقكم، هل من خالق غير الله؟ هل من رازق خير الله؟ هل من خالق غير الله؟ هل من رازق غير الله؟ هل من واحد غير الله؟ هل من رحمن غير الله؟ هل من رحيم غير الله؟ هل من ملك غير الله؟ هل من قدوس غير الله؟ هل من باري غير الله؟ هل من مصور غير الله؟ هل من مانع غير الله؟ هل من معط غير الله؟ هل من رافع غير الله؟ هل من خافض غير الله؟ هل من ضار غير الله؟ هل من نافع غير الله؟ هل من محي غير الله؟ هل من مميت غير الله؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من الواسع؟ من الجامع؟ من الباعث؟ من الوارث؟ من الرشيد؟ من الحميد؟ من المجيد؟ من الحسيب؟ من الشهيد؟ من الرقيب؟ من الغفور؟ من الودود؟ من المجيد؟ من الصبور؟ من الشكور؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. خلقكم من نفس واحدة هي نفس آدم، ومما خلق آدم من تراب، من تراب. ولذلك قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. لماذا عبر بالترابية عندما أتكلم عن البعث؟ لماذا بدأ الخلق في آية البعث بالتراب؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. لأن الذي قدر على أن ينفخ الروح والحياة في التراب فكان آدم قادر على ان ينفخ الروح في التراب بعد الموت فنخرج من القبور احياء بين يدي الله رب العالمين. ثم ماذا؟ وخلق منها زوجها حواء. خلق آدم من تراب وخلق حواء من ضلع آدم. خلق آدم من تراب وخلق من آدم حواء، والتقى آدم بحواء ولما صارت فيه الغريزة الجنسية أراد أن يمد يده إلى حواء فنادت عليه الملائكة: يا آدم لا تمد يدك اليها حتى تدفع مهرها. قال: وما مهرها؟ قالوا: ان تصلي على الحبيب محمد 1000 مرة. فالحبيب بشر به آدم وآدم منجذل بين الماء والطين بشر بأن هناك نبيا من أبنائه سيختم الله به الرسالات. خلق آدم من تراب، وخلق من آدم حواء، ولما فرط الروح في التراب والطين ووصلت الروح إلى أنف آدم عفس آدم، فقال الحمد لله، فقالت له الملائكة يرحمك الله يا آدم. يا معشر السادة، وتكاثر أبناؤهما وتناسلا، تكاثر وتناسل الأبناء أيام كان على وجه الأرض اثنان لا ثالث لهما، هما آدم وحواء، رزقهما الله ولم ينسهما. فإذا كان على وجه الأرض الآن 4,000,000,000,000 من أولاد آدم، فإن الله أخذ على نفسه عهدا فقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. عهد من الله. أيام كان على وجه الأرض آدم وحواء لا ثالث لهما، رزقهما الله. وعلى وجه الأرض الآن 4,000,000,000 من أولاد آدم، 4,000,000,000 من آدم وحواء. هل تضيق الأرزاق بعد آدم؟ إن الله جل في علاه أخذ على نفسه عهدا: وما من دابة في الأرض. واسمعوا هذا الأسلوب جيدا، فإن المسلمين في فزع وفي قلق وفي خوف على لقمة العيش، على لقمة العيش، الفزع والهلع والتطاحن والحر والبغضاء، البغضاء والشحناء والحقد وقطيعة الرحم سببها لقمة العيش. والله تعالى ينادي على ابن آدم فيقول له: يا ابن آدم، عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يكفيك، لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع. إذا كنت معافا في بدنك آمنا في سربك، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء. ولقد عجبت، ولقد عجبت وما لي لا أعجب لفقير عفيف لا يمد يده إلا لله وحده. إذا جاء الليل ولم يجد في بيته ما يأكله وأولاده وسألت كيف حالك، يقول لك: أنا في سعادة لو علمت بها الملوك لجالدتنا عليها بالسيوف. في سعادة لا تعدلها سعادة. وعجبت لغني إذا أعطاه الله قيراطا قال: لو كان القيراط اثنين ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. إن الله جل جلاله أخذ على نفسه عهدا فقال في آية صريحة واضحة: وما من دابة في الأرض. ما نافية. ومن جاءت لتوكيد ما بعدها. وكان القرآن يستطيع أن يقول وما دابة في الأرض، إنما جاء بمن لتوكيد المعنى. وكان القرآن يستطيع أن يقول الكل رزقه على الله، إنما جاء بما وإلا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. ولماذا قال في الأرض ولم يقل في السماوات والأرض؟ أليس في السماوات مخلوقات؟ هناك مخلوقات في السماوات، فلماذا لم يذكرهم في هذه الآية؟ لأن مخلوقات السماء لا تفزع ولا تجزع ولا تقلق، لأنها قوية الإيمان بالواحد الديان. أما مخلوقات الأرض أبناء آدم فهم في فزع وفي ألم، ولذلك أكد الله المعنى فقال إلا على الله رزقها، ولم يقل عند الله رزقها، إنما قال على. وهناك فرق شاسع بين على وعند. إذا قال عند الله رزقها فإن العندية لا تفيد إنزال الرزق. رزقك عندي ولكنني سأحرمك منه. إنما إذا قلت رزقك علي فأنا ملزم أن أمدك به، والله لا يلزمه شيء. ومع ذلك قال على الله، فهو الذي ألزم نفسه بنفسه. فهل يخلف الله وعده؟ وحدوا من لا يغفل ولا ينام. إلا على الله رزقها. ولم يقل إلا على الله الأرزاق، إنما قال رزقها، فأضاف الرزق إليها كأنها صاحبة حق عند الله ليطمئن ابن آدم. ولما وجده فزعا من الرزق قال له: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا. ولما وجده ما زال فزعا قال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ولما وجده فزعا قال له: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولما وجده فزعا حلف الله، مع أن الله لا يجوز لأحد أن يقول له احلف، لأنه لا يكذب. ومع ذلك جاء في قضية الرزق فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق. إنه لحق، لا تفزع ولا تجزع. إن الذي خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بث أي نشر وقدم الرجال على النساء، فقال رجالا كثيرا وقال نساء، قدم الرجال على النساء لأن هذا هو الوضع الإسلامي الصحيح. أما مدنية أوروبا فلو صار رجل مع زوجته ومعهما كلب فإن الكلب يمشي أولا والمرأة تمشي ثانيا والرجل يمشي ثالثا. هذه مدنية أوروبا، واسمها مدنية الكلاب. أقول سألتك بالله واتقوا الأرحام فلا تقطعوها، اتقوا الله فلا تعصوه، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا. لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية. ايها الاخوة الاعزاء، اعود بحضراتكم الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. ايها الاخوة الاعزاء، ان هذا اليوم هو يوم المرحمة، يوم الصلة، يوم البر. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. فما هي الارحام؟ الارحام هم جميع اقاربك من جهة والديك، ابيك وامك. وعلى رأس هذه القائمة الوالدان، الام اولا والاب ثانيا، ثم بعد ذلك الاخت، ثم بعد ذلك الاخ، ثم بعد ذلك العمة، ثم العم، ثم الخالة، ثم الخال، ثم الاقرب فالاقرب. رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه رجلا يطوف بالبيت الحرام ويحمل على ظهره امرأة عجوزة، فسأل: من تكون هذه يا عبد الله؟ قال له: انها امي، لم تقوى على الطواف فحملتها على ظهري. يا ابن عمر، اتراني قد وصيتها حقها؟ فقال له ابن عمر: والله مهما قدمت لها من المعروف فلن تستطيع ان تربيها طلقة واحدة طلقتها فيك ساعة الولادة. اسمع الى ما قاله سيد الخلق، اسمعوا الى هذا الحديث جيدا. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائز بك من القطيعة. فقال لها الله: اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: جزائي لك. اول حديث دار بين الله بعد خلق السماوات والارض كان بين الله وبين ذوي الارحام. الارحام قامت فقالت لله: اعوذ بك من القطيع، اعوذ بك ان اقطع. فقال لها الله ايتها الرحم: اما ترضينا ان اصل من وصلك واقطع من قطعك؟ اول مكالمة، اول مكالمة بعد خلق السماوات والارض كانت بين الله وبين الارحام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. يا معشر السادة، ان بنيان المسلمين قد تصدع، ان ارحام المسلمين قد قطعت. فبعد ان يتزوج الانسان المسلم، بعد ان يتزوج يقطع صلته بوالديه اولا. لا يعرف امه ولا اباه ولا اخته ولا اخاه. ولو جاءت امه لتزوره في بيت الزوجية فان زوجته تقلب العيش عليه ليلة المسلمة. ما للمسلمين هكذا؟ ما الذي جرى لنا يا معشر الاخوة؟ ليس اليوم يوم زيارة المقابر، انما للمقابر ايام اخرى، انما اليوم يوم زيارة الاحياء. لقد اعتادت نساؤنا، وما اجهل نساءنا باحكام الله، اعتدنا ان يهجرن البيوت في هذا اليوم، وهذه بدعة سيئة منكرة. ان الحبيب المصطفى كان يمشي ذات يوم فوجد فاطمة الزهراء ريحانته قادمة. اين كنت يا فاطمة؟ قالت يا رسول الله كنت اعزي آل فلان فقد مات عائلهم. فقال لها يا فاطمة هل تبعت الجنازة؟ هل سرت وراء الجنازة؟ هل سرت وراء الجنازة؟ قالت لا يا رسول الله. قال لها الحبيب والذي نفس ابيك بيده لو كنت سرت وراء الجنازة وذهبت الى المقابر فلن تجدي ريح الجنة يوم القيامة. لمن هذا الكلام؟ لفاطمة؟ فاطمة من؟ بنت الحبيب، ام الحسنين، ام الحسن وام الحسين سيدي شباب اهل الجنة. لمن توجه هذا الخطاب يا رسول الله اذا ذهبت الى المقابر؟ اذا تبعت الجنائز لن تجد ريح الجنة. من هذه يا رسول الله؟ فاطمة سيدة نساء اهل الجنة التي قلت فيها رضا فاطمة من رضاي وسخطها من سخطي. من ارضى فاطمة فقد ارضاني، ومن اسخطها فقد اسخطني. ومع ذلك اذا ذهبت الى المقابر وتبعت الجنائز يا فاطمة فلن تجدي ريح الجنة. ما بال نسائنا؟ ما هذا الجهل؟ ما هذه الجهالة؟ اسمع الى قول الحبيب المصطفى. ايما امرأة لطمت خدها على ميتها فكأنما هدمت الكعبة بيديها، وكأنما امسكت رمحا تبارز به الله جل جلاله. فما جزاء النائحة؟ ما جزاء النائحة على الموتى؟ اسمع الى قول السيد الجليل رسول الله، يقول تخرج النائحة يوم القيامة من قبرها سوداء الوجه زرقاء العينين، امامها ملك يقودها وملك يسوقها، حتى اذا تمثلت بين يدي الله قال لها الله ايتها النائحة على الموتى ادخل النار ونوحي على اهل النار كما كنت تنوحين في الدنيا. ب بدعة سيئة وعادة مرزولة منبوذة. ان النساء يحجرن البيوت يوم العيد والنساء مصابيح البيوت، فاذا خرج بها، اذا اخرجت المصابيح من البيوت اظلمت. ونساؤنا والحمد لله لم يصبحن مصابيح، انما اصبحن نارا تاكل الاخضر واليابس. اذا جاءت العشر الاخيرة من رمضان بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالية تتشكل اعضاؤه. الزوجة هات الدقيق والسمن والسكر والعسل، فاذا لم تلبي اوامرها لانك فقير، لانك مكتوب، لانك ضعيف الحال، رفعت شكواها الى حلف شمال الاطلنطي. وما ادراك ما حلف الاطلنطي؟ انه امها. فاذا ما رفعت الشكوى الى امها تحرك الوصول السادس الى بيتك برماله وعواصفه وصوته ولعناته، ويتحول البيت قبل العيد الى جحيم. ان الدولة حولت رمضان الى شهر اما رقص واما افلام واما مسرحيات. وانا لا انسى ان اسوق لكم هذه البشرى، فقد اعلن المسؤولون عن التلفزيون في ايام عيد الفطر انهم سيقدمون 5 افلام و4 مسرحيات و4 مباريات. فاذا كنت في ازمة مساكن لم تجد شقة فاذهب الى التلفزيون سيفك مشكلتك بالافلام والمسرحيات. اذا كنت لا تجد ثمن كيلو اللحم فاذهب الى التلفزيون الى مبنى مسبيرو وقل له ايها السيد التلفزيون انا في مسيس الحاجة الى كيلو من اللحم. اذا كنت تشكو ازمة المواصلات فقد حلت بالافلام والمباريات. والله الذي لا اله غيره، ان الله اخذ على نفسه عهدا فقال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ان بنات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جئنه يوم العيد وقلنا له يا امير المؤمنين ليس عندنا من الثياب ما نلبسه اليوم. عمر الذي كان يحكم امة تمتد من حدود الصين شرقا الى ابواب باريس غربا، ومن حدود سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا، لا يجدن ثياب العيد. فقال له وزير ماليته يا امير المؤمنين اذا كنت لا تجد ما تشتري الثياب به لهن الا اصرف لك قرضا تؤديه بعد شهر؟ فقال له امير المؤمنين سكلتك امك ايها الوزير، وهل اطلعت على غيب الله فوجدتني ساعيش شهرا؟ ونظر امير المؤمنين الى بناته وقال لهم يا بناتي ان صرفت مشكورات فليس العيد لمن لبس الجديد، انما العيد لمن خاف يوم الوعيد. لا تعقيد، لا تعقيد، انما البساطة، انما البساطة والبشاشة والابتسامة. لا تعقيد، لكن الامة حولت الاعياد الى تعقيدات. فان لم يصنع الكعك قبل العيد فانه يكون قضاء كالصبح اذا طلعت عليه الشمس. قضاء لا يقبل عند الله. واذا لم يؤت بالملابس قبل العيد فان لبسها بعد العيد حرام. اذا لم يؤت بالاحذية قبل العيد فانها بعد العيد مكروهة. اذا لم نسرف في الاموال فاننا نطعن باننا فقراء. ما هذه البدع؟ اذا لم نسمع الخبز الى المقابر بل ان بعض النساء ياخذن السمك المشوية الى مقابر الموتى وتسألها لماذا تأخذين السمك المشوي؟ فتقول لك بلسانها لان المرحوم كان يحبه. ابعد ان صار ميتا، ابعد ان ذهب الى المقبرة اصبح في فمه سكرة، وانت التي كنت لا تطيقين له امرا ولا نهيا، انت التي ربيت له الضغط السكر والفرحة وتصلب الشرايين، وبعد المقبرة بعد ان نام تحت التراب تذهبين اليه بالمأكولات. ما هذا النفاق؟ وما هذا الخداع؟ وما هذا التمثيل؟ اكرميه وهو على قيد الحياة، فانك اذا مت وهو راض عنك كان رضاه عنك شفاعة لك الى الجنة. اكرميه وهو حي، فانه اذا بات راضيا عنك فتحت لك الجنة ابوابها، واذا بات غاضبا عليك فالجنة عليك حرام. يا معشر السادة، اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المحبة، اليوم يوم الصلاة. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وبلغنا مما يرضيك أمالنا. عفوا، لقد انتهت مادة الشريط. من فضلك اختر شريطا اخر.